عز وجل فيما أمر قال ومطيع للوالدين في غير معصية الله عز وجل فهو لا عليه بعد ذلك ولا ينطبق عليه ذلك الحديث الذي في الكتاب وهي نعم الفرق بين قضاء الطريق وصاحب قاطع الطريق وإيش مكس مكس قاطع ما الفرق يعني شرعا ولا لغة شرعا أولا قاطع الطريق حكمه في القرآن معروف إنما الجزاء الذين يحاربون الله ورسوله لكن صاحب المكس ليس له هذا الجزاء لكن كان يشعر أنه مش هذا الذي تريده بالسؤال فأوضح هل هناك عن الصلاة في أرض المكس أرض جمالك يعني في أرض جمالك فهم عن رسول الله ذات كما يعني جمال مسجد بتفاد الموكا هو ليس طبعا هناك نهي ليس هناك نهي لكن هذا سؤال له علاقة بفقه مسألة فقهية مذكورة في كتب الفقهاء وعلى خلاف بينهم في حكم الصلاة في الأرض المقصودة فإذا كانت الجمارك قامت في أرض مقصودة فيرد السؤال ما حكم الصلاة في هذه الأرض المقصودة أما إذا كانت الأرض لم تكن ملكا لأحد اغتصبتها الدولة وبنت هناك الأبنية الخاصة بالجمارك فحينئذ الصلاة ليس فيها شيء لكن أظن صحة السؤال بناء على الوسوسة التي وسوسها إليها صاحبنا هنا وكأنك أقررته عليها يعني فحينئذ يكون صحة السؤال هل يجوز أن يكون إماما في تلك الدائرة فنقول لا لأنه لا يجوز أن يكون موظفا في دائرة يعين فيها على المنكر يعين فيها على فهذا الذي ينبغي أن تسأله إن كان الأمر كما قال لي صاحبي بالوسوسة يصلي في المسجد يصلي في الجمارك مسجد موقوف مسجدا مسجد موقوف مسجد موقوف مسجد يعني ليس خاصا بالجمارك يعني الحمد لله عرفت الحكمة ولم يشملك براءة تفضل بدي اسال سؤال كنت قرات يعني شيء في جريده اللواء كان صدرت عن رجل كذب يعني قوي يعني جزء انا قراته الرجل ده كنت صليت معه وراه يوما يوم الجمعه كان اول مره ادخل المسجد لانه مكتوب عليه دار الفقه والحديث فدخلت عفوا فبعد الصلاه في الجمعه قام صلاه فسألت ما هي الصلاة؟ قالوا صلاة الظهر فخرجت على هذا الأساس ولم أعرف كيف صلاة الظهر سوى مرة الجمعة فإذا نعرف يعني جاهز وأي يتبع هذا مين هذا الرجل صلوا مصمم تقول قرأت في جريدة اللواء لا قرأت القول تبعه يعني في قولك الكذب ممكن قرأته أنت يعني تقصد دكتور استاتيه هو صلى إماما؟ صلى إماما يوم الجمعة من أمام خطب وأمن الناس في صلاة الجمعة وبعد ذلك أذن مؤذن دار الحديث والفقه في محدثات هو تبع عادل الشريف هو عادل الشريف أنا هو يعني إمام هنا في مسجد رايح حافظ في لا فرنسا كشف شيء بهذا والحقد الكمين هذا نابع من هنا فسؤالك الآن ما هو؟

لسبب أو أكثر مثلا يشك أنه على طهارة أم لا، ترى صلاتكم صحيحة، هو يقول الله أكبر وهو شاكك هل هو على طهارة أم لا. لا شك باتفاق العلماء هذه الصلاة مرفوضة. ليه؟ أنه شاكك في شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط صحة الصلاة، إذن هذه الصلاة غير صحيحة. لماذا تصلون صلاة الجمعة وأنتم تشكون في صلاتها في صحتها؟ فإن قالوا لا نحن ما نشك، نحن نقول بأن هذه الصلاة صحيحة، فيعود الشعور لماذا تعيدون الظهور؟ يقولون أحوط، بعضهم يجيب الكلام، نقول من أين جئتم بهذا الأحوط؟ والسلف الصالح كله ما صلوا هذه الصلاة، مع أن الأزمنة اختلفت والجمعة والجوامع تعددت. خلاصة قول بعض العلماء المتأخرين حتى من الشافعية اهتدوا وألفوا بعض الرسائل في النهي عن أداء صلاة الظهر بعد الجمعة، لأن صلاة الجمعة صحيحة 100%، ولأن أي شرط يشترط لصحة صلاة الجماعة غير شرط الجماعة فهو ليس بصحيح. وحسبكم قوله تعالى في الآية السابقة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فإذا صلوا جماعة صلاة الجمعة فقد صحت صلاتهم ولا يشترط فيها شيء آخر أبدا غيره. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكر الله عز وجل في كتاب العزيز من المحرمات حرمة التأبيدية وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، طبعا فإن لم تكونوا كفنتلاي فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. طيب هذه البنت إن لم تكن ربيبة في بيت الزوج ثم طلق أمها، طلق أمها، هل يجوز له أن يتزوج تلك البنت غير الربيبة في؟ ماذا تقصد بقولك لم تكن ربيبة؟ إذن ما معنى ربيبة؟ يعني أريد أن أفهم ما معنى ربيبة حتى. وين معنى الربيبة؟ أن الرجل يتزوج الأم وتعيش الربيبة تحت صايته وتربيته وعنايته كما لو كانت ابنته. طيب إذا لم يعني تكن في بيته لا تسمى ربيبة كذلك؟ هنا في قولين للمفسرين أن بعضهم يقول إذا لم تكن كذلك فهي حلال، وهذا يعني قول علي فيما أذكر. أي نعم. أكثر العلماء والمفسرين قالوا أن قول تعالى اللاتي في حجوركم ليس له مفهوم، فحينئذ تكون الآية عامة ولو ما كانت في حجره. وهذه الآية عند الجمهور كما قلنا كقوله تعالى من باب التقريب لا تأكل ربا أضعاف مضاعفة، لا تعني الآية أنه يجوز أن يأكل الربا إذا كان غير أضعاف مضاعفة. فتعبير عندهم أنه هذه الآية لا مفهوم لها، يعني لا يؤخذ بالمفهوم بأدلة طبعا قامت عند العلماء، لأن الأصل أن المفهوم حجة، وهذه مسألة خلافية في علم أصول الفقه بين الشافعية والحنفية. الشافعية يقولون مفهوم النص في القرآن أو في السنة حجة، الحنفية يقولون ليس بحجة. والصواب مع الشافعية هنا لكن بلا شك هم لا يقولون أن المفهوم حجة على الإطلاق، وإنما الخلاف بينهما المذهبين كمبدأ أو كأصل، هل المفهوم حجة أم لا؟ كما يقال هل دلالة النص العام حجة أم ليس بحجة؟ الجواب باتفاقهم أن النص العام حجة إلا إذا استثني، إلا إذا دخله استثناء يعني طرأ عليه تخصيص، فإذا لم يطرق عليه تخصيص النص العام حجة. على نحو هذا الخلاف في المنطوق في المفهوم، هل هو حجة كأصل أم ليس بحجة؟ الأحناف يقولون الشافعي يقولون حجة، الأحناف يقولون ليس بحجة. الحق لنا مع الشافعية، لما؟ لأشياء كثيرة، بعضها من الاستعمالات العربية، من الاستعمالات العربية، إذا جاءك فقير فأعطه، مفهومه إذا جاءك غني فلا تعطيه، هذا مفهوم. لكن الدليل الشرعي أقوى، لأنه يمكن تعلمون أن هناك لغة عرفية قديمة ولغة شرعية، يعني مصطلحة شرعية، الزكاة مثلا والصلاة كلفظ، الزكاة معروفة عند العرب، الصلاة معروفة عند العرب، الصلاة بمعنى الدعاء، أما الصلاة بمعنى عبادة لها أركانها وشروطها وإلى آخره، هذا اصطلاح شرعي. فإذا قيل فلان صلي معناها صلي ركعات بشروطها وأركانها وعرفها، مش معناها صلي أدعو، وإن كان هذا يأتي في الاصطلاح العربي والاصطلاح الشرعي. مثلا إذا دعي أحدكم وكان صائما فليصلي، يعني فليدعو. خلاصة الدليل الشرعي أقوى. من الأدلة التي يستدل بها أو يستدل بها للمذهب الشافعي هو الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، أن رجلا قال لعمر الخطاب كما أذكر: لو أني أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. قال: عن ماذا؟ قال: سألته عن قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، نحن الآن لا نخاف، لماذا لا نزال نقصر وقد زال الخوف؟ هذا رجل يقول عمر له أنه أدركت الرسول سعيد، قال له: أنا سألت الرسول هذا السؤال، فقال الجواب: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وللشاهد في الحديث، أولا السائل عربي، فهو فهم من الشرط أنه إذا زال زال الرخصة وهو مقصر، فإذا هو فهم الآية بالأسلوب العربي، وكذلك سبقه إلى ذلك عمر الخطاب العربي الصميم، ولذلك اندفع ليسأل الرسول: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ أقر الرسول على السؤال. ولذلك أنا أقول من باب رمي عصفورين بحجر واحد تنكيت على حنفيه هو بيان حقيقة شرعية، لو كان الرسول حنفي المذهب كان بيقول له: هذا خطأ. ليش؟ لأنك أنت اعتدت بالمفهوم، قلت مفهوم ليس بحجة، السؤال ساقط الاعتبار. لكن الرسول ما هو حنفي في فهمه يعني، لكنه أولا عربي يتكلم بأسلوب العرب، ثانيا يوحى إليه من السماء، فما قال له: أخطأت في الفهم لأنك اعتددت واعتبرت المفهوم له دلالة ولا دلالة في المفهوم، بل أقر عمر على سؤاله وأجابه بقوله كأنه يقول له صدقت، الفهم فهمه، لكن الله تبارك وتعالى امتن على عباده فعفى وتصدق عليهم وقال له خليكم عما تقصروا ولو إيش زال الشر، صدقة تصدق الله عليكم أقبلوا صدقته. الأصل إذن هو اعتداد بالمفهوم إلا إذا جاء دليل يدل على أن المفهوم غير مراد، كمثل الآية السابقة لا تأكل الربا أضعاف مضاعفة، وقوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، أما إذا دعا مع الله إلها آخر له عليه برهان معليش لا هذا لا مفهوم له. لماذا يعللون ذكر المفهوم في الآية مع عدم الاعتداد به؟ قالوا الآية الأولى والأخرى جاءت لبيان الواقع، كان العرب يأكلون الربا أضعاف مضاعفة فجاءت الآية لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة، شايف؟ ما جاءت للتحفظ والاستدراك والتقييد، وإنما كان واقعهم هكذا، فقال لهم رب العالمين لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة. ويمكن أن يكون هذا في وقت ابتداء تشريع تحريم الربا، لأنكم تعلمون أن الرسول عليه السلام لما بعث ما بدأ بتحريم المحرمات وإنما بتأسيس العقيدة وبخاصة التوحيد منها، ثم جاءت الأحكام على التدريج. وأشهر مثال قضية تحريم الخمر، كيف تدرج الشارع الحكيم في التحريم. فمن الممكن أن الآية هي نزلت أول شيء في تحريم ابتداء استئصال شأفة الربا، وكانوا هم يأكلون ربا ضعف مضاعفة فقال لهم لا تأكلوا ربا ضعف مضاعفة، ثم جاءت الآية الأخرى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الآية الأخرى وما يدعو مع الله لا برهان له به، قال هذا الواقع مستمر، إن كل من يدعي مع الله إلى أن آخر ليس له عليه برهان، هذا لبيان الواقع الذي لا يقبل التغير أبدا. مثل ما تكره كذلك أيوة كثير يعني في مفاهيم غير مرادة. لذلك الحنفية ماذا عملوا؟ نظروا إلى هذه المفاهيم قالوا هي بالإجماع مش معتد بها، إذن المفهوم ليس فيه حجة. لا، الأصل أن فيه حجة إلا ما قام الدليل، فما قام الدليل على أنه المفهوم لا حجة فيه نحن ما نأخذ به. الشاهد من هذا الكلام كله أيضا وربائكم التي في حجوركم، هذا قيد ليس احترازيا في الحكم الشرعي وإنما هو قيد لبيان الواقع. لأنه ما هو الواقع؟ ألا تصوروا أنتم إذا كنتم سمعتم أو قرأتم، كم تتصورون من الرجال يتزوجون المرأة ولها بنت، هل تعيش البنت بعيدة عن أمها والأم بعيدة عن بنتها؟ إلا نادرا جدا، الغالب بتروح الزوجة عن زوجها ومعها بنتها. فجاء هذا القيد أيضا بيانا للواقع الذي يغلب أن يكون عليه الناس عادة. ولذلك قال جماهير المفسرين والفقهاء أن هذا المفهوم لا يعتد به، فسواء كانت في حجره أو لم تكن فهي محرمة عليه. أنت من سوقك بساق صهرك بالنسبة لي قولهم احتجاجهم بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام على شرطية صلاة الجمعة في مسجد واحد، فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يعني يأخذون بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام باتفاق أمر الرسول فعله في صلاة العيد في المصلى. فصلاة العيد في المصلى فيها أمر وفيها فعل من الرسول عليه السلام، مع ذلك لا يقولون بفرضية الخروج إلى صلاة العيد في المصلى. صح، يعني هذا اتباع الهوى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل أن أبدأ سؤالي عندي سؤالين، هما تعليق على إجابتين قد تكلمتم عنهما في موضوع سابق. أما السؤال الأول، قد قلتم آنفا في إجابتكم عن الشيعة أنهم كفروا بعض الصحابة وهم 100 على سبيل الحصر، فهل معنى ذلك أنهم كفروا بقية الصحابة أم لا؟ بقية الصحابة؟ أنا قلت أنهم يؤمنون بكثير من الصحابة لكن لا يكاد عددهم يبلغ 100. أنا أقول أنهم كفروا البقية أم لا؟ كفروا بقية الصحابة يعني غير 100؟ لا، لكن تقصد يعني ما عدا الذين هم يؤمنون بهم؟ لا، لا ما كفروا، لكنهم كفروا مثلا الرؤوس لأنهم في زعمهم اغتصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب، وأبو بكر الصديق يعني حرم فاطمة إرثها من أبيها، ونحو ذلك من الأباطيل والأكاذيب المعروف لديهم. فهذا هو سبب تكفيرهم وضلالهم. فما حكمهم، ما حكم تكفير رؤوس الصحابة؟ يعني هل هم كفار بذلك أم مسلمين؟ ما هو إذا تدخل في موضوع هل هم كفار أم لا، فهناك أشياء أخطر من هذا، أخطر من موضوع تكفيرهم لبعض الصحابة أو لرؤوس الصحابة. فهناك أشياء تقول أن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس كاملا. أنا بدي أعرف هل هم يعني يكفروا بالتكفير بالصحابة؟ نحن نقول بالنسبة للتكفير، ولكننا نقول كل من يعتقد عقيدة كذا من عقائد الشيعة أو غيرهم فهو كافر، وبشرط، هذا الشرط الثاني، الشرط الأول، وبشرط أن تقام الحجة الشرعية من كتاب الله وحديث رسول الله، فحين ذاك يكفر. يعني لو وقع الإنسان في الكفر الصريح لا يجوز المبادرة إلى تكفيره إلا بعد إقامة حجة الله عليه. السؤال الثاني، قلتم في إجابتكم عن الدولة الإسلامية أنه لا يمكن إقامة دولة الإسلام لسببين، أحدهما أنه لا يمكن إلا بالتصفية، يعني العلم الصحيح أو الفهم الصحيح للإسلام. فما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ولكن ينزعه بفضل العلماء؟ هل معنى ذلك أن الأجيال القادمة بيكون العلم انتزع فيها، أم مش فاهم يعني الأجيال القادمة يعني بتيجي بيكون العلم بيقل وبينتزع، يعني فمعنى ذلك أنه لا إقامة للدولة الإسلامية؟ كيف هذا الكلام؟ أظن يعني بعدت عن الموضوع جدا. قلتم يشترط في إقامة الدولة الإسلامية، اسفل شوي، أنا فهم سؤال لكن آخر السؤال ظهر لي ليس له علاقة بمبدأ السؤال وابتداء السؤال. نحن قلنا وشرحنا ماذا نعني بالتصفية، فالتصفية تعني أن العلماء فيما مضى وقد كانت الخلافة مستمرة متواصلة على عجرية وبجرية في بعض القرون، لكن الخلافة كانت، وكانت يعني الدولة مرغوبة الجانب بسبب قيام الخلافة. ولذلك جاء في بعض الآثار في مصنف ابن أبي شيبة لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بإمارة بر أو فاجر، بر أو فاجر. فالمهم أصبحنا نحن اليوم بدون خلافة، لما انقرضت خلافة العثمانيين بسبب هذا التطور الخبيث. فالآن نحن لنتمكن من إعادة الخلافة الإسلامية فلا يمكن ذلك إلا بالرجوع إلى الإسلام الصحيح اللي على أساسه بدأت الخلافة الأولى، ثم عاش الخلفاء الذين جاءوا من بعدهم على بركات الأولين وقيرات الأولين. نحن خسرنا هذه البركات كلها لما قضي على الخلافة. إذن نحن الآن يجب أن نقوم بأمر عظيم جدا شرحناه آنفا ولخصناه بالتصفية والتربية. معنى التصفية والتربية أن نوجد علماء، لا أن نقضي على العلماء الذين أشار إليهم الرسول عليه السلام في الحديث الذي أنت ذكرته وما فهمت ارتباطه بسؤال. الحديث يقول إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فنحن نقول الآن، هل نستسلم لهذا الجهل الذي رانا على جماهير المسلمين حتى بعدوا عن التوحيد فضلا عن بعض الأحكام الشرعية؟ هل نستسلم هذا الواقع أم نحاول ما أسميه أنا بالتصفية والتربية؟ الآن يرد عليك هذا السؤال لنواصل البحث ونشوف ما صلة الحديث هذا بسؤالك. نحن الآن خلف ورثنا ما ورثنا من علم أو جهل، من صلاح ومن طلاح، لكننا نؤمن بمثل قوله تعالى: أنا ما دخلت في الأدلة، إن تنصر الله ينصركم. نحن الآن أدلة، اليهود استعمرونا، يمكن ربنا ينصرنا بدون ما نحن ننصره؟ طبعا لا. وكلكم يفهم شو معنى قول الله إن تنصر الله ينصركم، مش يعني نجهز جيش ونقاتل معه حتى ننصره، عاجة، لكن ننصره بالتمسك بأحكام الشريعة. إذن من هنا يظهر أهمية العبارة السابقة، لابد من التصفية والتربية. نحن لننصر الله بالمعنى العلمي الصحيح يجب أن نعرف أحكام الله، صح ولا لا؟ كويس. وإذا عرفنا أحكام الله يجب أن نعمل بها كما وعدنا بعضنا آنفا. إذن شو علاقة الحديث إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور علماء إلى آخره باشتراطي أنا لإقامة حكم الإسلام على أرض الدنيا هذه لابد من التصفية والتربية؟ ما فهمت أنا صلة ذاك الحديث بهذا الذي أنت فهمته مني جيدا وكررته على سمعي، وقلت أنت قلت أنه لابد من التصفية والتربية، صحيح وأقول وأدين الله به، لكن إيش علاقة الحديث بهذا؟ ما فهمت علاقة الحديث أن كلما يأتي جيل بعد جيل تسمي انتزع وما فيش تصفية للعلم؟ كويس. وأنا بقول ماذا؟ يجب نصفي ولا لا؟ ومن الذي يقوم بالتصفية؟ أولئك الذين صاروا رؤوسا جهالة؟ لا طبعا. فإذا علماء. إذا شيخ شيخنا هو اللي بذهنه كأنه والله على ما أقول إنه يعني في آخر الزمان ربنا تبارك وتعالى حيوصل الإسلام بيان التلفزيون الصحيحة إن الله تبارك وتعالى بدون انتشر الإسلام وينشأ، فكيف انه الله وعدنا بالنصر وهو هو نفى الحديث بده يقبض العلماء، فكيف قام بنصر موعودين فيه وان قبض للعلماء والعلماء؟ فالأقصد بهذا أنك قلت إن شاء الله أخذ الدولة الإسلامية التصفية الصحيحة لفهم صح للإسلام. نعم. وأنا قلت إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا. بقية الحديث. قلت أن كلما يأتي جيل بعد جيل بينتزع العلم. فبيصير الجهل بين الناس وحتى المسلمون يعني المسلمون الملتزمون أصبحوا أحزاب وفرق وكل منهم برأي. كيف يبقى الدين الصحيح الفهم الصحيح لنا احنا وللعوام يعني. يمكن انا فهمت شيء جديد وتكون هي الشبهة اللي عندك. يعني انت فهمت من كلامي انه ما بقي علم على وجه الارض؟ سيأتي يوم اول ما شوي ممكن تفضل توضح. نعم اخونا انه يعني كل مال يعني يأتي جيل أو عصر يقل فيه العلم والعلماء. طيب. هاي هي مقصود أخونا. فكيف يعني ما دام العلم والعلماء يقلون كيف نحصل على التصفية والتربية في هذه القلة التي يعترف بها هو؟ في هذه القلة التي هو يبدو أنه يعترف بها. ليست قلة موحدة وإنما هي فرق. أنا قلت آنفا أنه يمكن وجد تسهيل. قلت إما وحدانا وإما جماعة. تذكر هذه الكلمة؟ لا ما. لو كان من السهل كنا نقول يا حديث. لكن مش مهم. أنا متأكد أن أقول هذا. والآن أنا أقرب لك هذا المقول. هذا مجتمع صغير إذا كان فيكم عالم أو اثنين وهو دائما يعنى بكم وينصحكم ويعيش معكم، هذا المجتمع كيف سيصبح؟ أليس خيرا من مجتمع يماثلكم في العدد لكن ليس فيه إلا رأس جاهل أو رؤوس جهال؟ أليس هذا يختلف عن ذاك في النتيجة؟ طيب. لكن بالمقابل في مجتمع ثاني يشابه هذا المجتمع، عدد يشابه هذا أكثر أقل مش مهم، كمان ربنا سخر له عالم من علماء المخلصين العارفين الكتاب والسنة. هذه المجتمعات الصغيرة يوم يأذن الله بأن يقيم الحكم الإسلامي في الأرض تتجمع وتتفق وتتعاون على إقامة حكم الله في الأرض بوسيلة أو بأخرى. نحن ما نعرف شو الوسيلة الآن أبدا، بل هي معماية علينا تماما، ولعله مما يزيل يعني الشبهة من أصلها، كثير من الناس يواجهوننا بكلام ما يخطر في بمعنى كلام ما يخطر في بالي أبدا. طيب هل أنت لحتى تصلح الملايين من المسلمين قديش بدك من الزمان؟ هم يفهمون انه انا احلم فضلا اني افكر في المنام بشوف، يظنون انه انا بدي اصلح 900 مليون مسلم. انا ما احلم بهذا الشيء ولا افكر فيه. بالتالي انا بحلم انه ان توجد كما قال عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة ولن يغلب 12,000 من قلة. تعرفون هذا الحديث؟ أنا أعتقد لو قيض لها 12,000 من المسلمين نعم تربية وتصفية على التفصيل الذي ذكرناه وتكتل اللي هو من تمام إيش التربية، لأنه يد الله مع الجماعة هذا من جملة فعل. ثم كانوا عند حسن الظن لا شك أن الله عز وجل سينصرهم على أمريكا وروسيا والدنيا كلها، لأنه نحن سوف لا نتغلب على الملايين مملينة من الكفار خاصة اللي بيسموهم الدول الكبرى بقوتنا الذاتية البدنية أو الآلية، وإنما سنتغلب عليهم بإيماننا بالله ورسوله وهو الذي وعدنا النصر على أعدائهم. فإذا أنا ما أفكر بإصلاح المجتمع اللي بيسموه اليوم مجتمع إسلامي، لا سيما أنه ممكن نعمل عملية طرح سريعة، عملية طرح من 900 مليون، هناك ناس منهم ملاحدي لا نقيم له وزنا، هناك ناس منهم يسمون بالمسلمين مثل الدروز والعلويين وغيرهم لا نقيم له، هؤلاء ليسوا مسلمين وإن كانوا محسوبين علينا مسلمين، وهكذا حتى تيجي نصفي نحن مما نسمي أنفسنا بأهل السنة والجماعة، نصفي منهم ما شاء الله، لأن فيهم من يجيز استغاثة بغير الله والتوسل بغير الله والنذر بغير الله وإلى آخره. شايف شلون هذا التصفية حسابية، مش من نوعية اللي ذكرناها التصفية السابقة، لكن هاي بتساعد على فهم التصفية السابقة. أنا لا أريد أن أصفي أذهان الملايين كلها، إنما الكتل التي يشاء الله عز وجل أن تقيم حكم الله في الأرض لا يمكن أن تكون إلا على هذا المنهاج الإلهي، كتاب الله وسنة رسوله ولا عمل به. ما حاجة شيخي أني نمشي نعطي الدور للإخوان الثلاثة الباقين. تفضل. ما حكم من يزكي ويقيم الشعر ولكن لا يصلي؟ إيه؟ حكم إيش؟ ما حكم من يزكي ويصوم ولكن لا يصلي، ويحج ويعتمر ولكن لا يصلي، واستتبت أكثر أو كلمت أكثر من مرة ولكن لا يقيم الصلاة؟ شو بيقول؟ مشغول مش فاضي. مش فاضي عن الصلاة يعني، مش فاضي الصلاة كل وقت يعني، وقت كتير يعني مع أجانب ومع يعني أعمال كثيرة يعني. هذا بلا شك أمره أولا في واقع نفسه أحد شيء، إنما إما أن يؤمن بأنه حق أن الله فرض عليه أن يصلي، يؤمن بهذا، لكن النفس الأمارة بالسوء تسوي له أن لا يصلي بأن الحج الباطلة، وإما أن لا يؤمن ويقول في نفسه على الأقل ليس بلسانه يقول الصلاة عبارة عن رياضة بدنية وتزكية نفسية، أما الرياضة البدنية فأنا كل يوم الصبح مثلا بقوم بعمل جيمناستيك بعمل الرياضة هذه، أما التزكية نفسية فأنا الحمد لله لا بأذي الناس ولا بسبهم ولا وأنا أحسن كثير من اللي بيصلوا ولا بغش ولا إلى آخره. إذا كان هي هذا خرج من الملة والدين، لأنه أنكر ما فرض الله عليه وما هو معلوم من الدين بالضرورة كما يقول العلماء. أما إن كانت الأولى هو في قرارة نفسه يؤمن بشرعية الصلاة وأنه ينبغي أن يصلي والله يتوب علينا ويهدينا ويرشدنا، هذا لا يجوز تكفيره لكنه فاسق. ونحن الآن في وقت لا يحكم فيه بالإسلام لا نستطيع أن نصل إلى ما في قلبه ونجزم بأنه هكذا أو هكذا، نقول هذا ملحد، هذا كافر، هذا ما بيصلي، وإلا شلون بيزكي ما بيصلي، أو بالعكس لا هذا مؤمن بالصلاة وقد يقول بلسانه لكن قد يكون منافق، شو بدرينا بقى؟ هناك في حكم شرعي، لو كان هناك من ينفذ هذا الحكم فسرعان ما سنكشف عما في قلبه، كيف ذاك يؤتى بهذا التارك للصلاة؟ فيعرض على الشيخ يقال له إما أن تصلي ثم الله حافظ على الصلاة وإلى القتل أمامه. الآن سؤال للجميع: إذا كان هذا الرجل مؤمن حقيقة كما نظن يعني من قوله أنه أنا أؤمن الصلاة وشريط الصلاة بس الله يلعن الشيطان، إذا كان صادقا في هذه المقولة التي يسمعنا إياها وعرض على السيف، شو بتقوله؟ بيصلي ولا ما بيصلي؟ صلي. بدنا نسمع من طارح السؤال. بيصلي كويس. فإذا آثر القتل على الصلاة شو بيكون أمره؟ كافر. كافر وكافر كما يقولون اليوم عقائدي. عقائدي صلب. أعوذ بالله. ليه؟ لأنه صوروا الآن مثال ثاني: رجل أخذته الحكومة قالت له يا تتنازل عن كل الأملاك اللي تملكها وهو مليونير يا أمامك القتل، شو بيساوي هذا الإنسان؟ ترى نازل يا ترى أمواله للإنسان أعز ولا نفسه؟ نفسه. فإذا ما آثر يصلي مشان يكسب نفسه وخسر نفسه ما صلى، يكون مؤمن هذا في قلبه؟ مستحيل. لذلك هذا التفصيل يدلنا على خطأ شائع في بعض المذاهب، وهو أن تارك الصلاة يؤمر بالصلاة، فإن صلى وإلا قتل حجا لا كفرا. هذا خطأ، لا يمكن أن نصور أبدا مسلم حقيقة يؤثر القتل على الصلاة، إذن هو يقتل كفرا وليس عدا. لكن نحن مشكلتنا اليوم ما في حكم إسلامي حتى يورينا المنافقين دون اللي بينبثوا بيننا وبيهدموا في شريعتنا وهن بالظاهر وإيه لأنهم مسلمون. فلو في أحكام شرعية مطبقة وحدود حينئذ سوف نخلص من كثير من المنافقين هؤلاء، وسنخلص بالتالي من كثير من ضعفاء الإيمان. هم مؤمنون فعلا لكن ضعفاء الإيمان، قوة الإيمان عندهم ليس من القوة بحيث يحفزوا ويدفعون ويصلي خمس صلوات في كل يوم وليلة. سيكون الحاكم المسلم حافزا له على الصلاة وأنا أمام القتل. تفضل. هل سيظهر المهدي المنتظر على خلافة ممكنة أم هو الذي سيقيم الخلافة؟ هذا علمه عند ربي. أيضا. لكن الذي لا أشك فيه أن المهدي لا يخرج في المسلمين إذا كانوا كوضعنا الآن. ليه؟ لأن كما قلت لكم آنفا إصلاح الوضع المسلمين اليوم يحتاج إلى زمن طويل، والمهدي يمكث كما جاء في الحديث ما بين 6 سنوات إلى 8 سنوات 6 سنوات 7 سنوات. شو بده يصلح من حال المسلمين دون؟ هل اللي بدهم تصفية بدهم تربية؟ متى بده يصفي المهدي ومتى بده يربي المهدي؟ أنا بتصور حينما ينزل المهدي، حينما يخرج المهدي ثم يتبعه عيسى بنزوله، يكون المسلمون قد قاموا بهالمقدمة التي أنا أعبر عنها بالتصفية والتربية، قاموا بذلك. بس ينقصهم النبي، لو كان بعد الرسول نبي إذن ينقصهم من هو على قدم النبي حتى إيش يتولى قيادتهم وتوجيههم إلى ما فيه صالح دينهم ودنياهم. ولهذا قلت أنا اليوم كان حديثنا مع بعض الإخوان أن بعض العلماء المصلحين حقا مثل محمد عبده وتلميذه اللي هو أعلم من شيخه السيد رشيد رضا كانوا ينكرون أحاديث نزول عيسى وخروج المهدي في آخر الزمان لأنهم أصابهم في الواقع ما أصاب المعتزلة في عقيدة من عقائد الإسلامية الصحيحة. تعلمون أن المعتزلة أنكروا عقيدة الإمام القدر وقالوا الأمر أنف يعني حادث جديد، قالوا هذا ردا على الجبرية الذي يمثل مذهبهم قول الشاعر الذي يصف فيه علاقة العبد مع الرب وكيف أن الرب يجبره على المعصية. قال الشاعر ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء، رمى في البحر مغلل بعدين هو يقول له قصة بل. هذا مذهب الجبرية مذهب باطل بداعة فضلا عن الشرع. إيه لما رأى المعتزلة قول جبرية قالوا الجبر باطل. من أين جاء الجبر؟ قالوا من إمام القدر، إذا لا قدر. زعموا أن الإصلاح في إنكار القدر فوقعوا في نفس المنكر أو مثل المنكر الذي وقع في خصومهم. أولئك غلوا في الإمام القدر فوقعوا في الجبر الباطل، وهؤلاء غلوا في إثبات الإرادة والحرية للإنسان فأنكروا القدر، وكلاهما على طرفي نقيب على شفا يوه العاق. هذا ما أصاب هؤلاء المصلحين تماما. شاركوا، فاتني أن أقول شيئا بالنسبة للمعتزلة، شارك المعتزلة الجبرية في فهم الجبرية من القدر الجبرة، شاركوهم في هذا الفهم. أي لسان حال قال صحيح النصوص الواردة في إثبات القدر تفيد الجبر لكن الجبر باطل، إذن هذه النصوص باطلة في نفسها فلا قدر استراحوا. أيضا هؤلاء المصلحون كالسيد رشيد رضا شاركوا عامة المسلمين في فهم من الأحاديث المبشرة بنزول عيسى وخروج المهدي. ما في خواص للمسلمين دول، مال النهضة، مال العزة، مال قوة، مال منعة، إلا حتى ينزل عيسى عليه السلام يخرج المهدي. ليه العمل بقى؟ ننتظر نلتهي بقى بدنيانا عن آخرتنا وعن دولتنا وعن إلى آخره. فأودى هذا الفهم الخاطئ من تلك الأحاديث الصحيحة إلى التواكل وليس التوكل. نظر أولئك المسلمون قالوا هذا الفهم يعني صحيح أنه نزول عيسى خروج المهدي يعطي هذا الفهم، إذا ما العلاج؟ من خلص الأمة من الإيمان بنزول عيسى وخروج المهدي حتى يعملوا لأنفسهم وتعود إليهم قوتهم ومناعتهم، فيعود قولي السابق أوردها سعد وسعد مشتمل. ما هكذا يا سعد تورد الإبل يا جماعة، هذه أحاديث مبشرة، هذه أحاديث مبشرة أن عيسى عليه السلام والمهدي يقودون الأمة إلى عزهم وقوتهم، وبيقاتلوا النصارى الروم وبيقاتلوا اليهود، وهذا شيء معروف لديكم. لكن من أين هذا الفهم الذي فهمه عامة الناس وأقرهم عليه هؤلاء المدعون الإصلاح. من أين فهموا أنه ما في خواص أن ننهض إلا إذا نزل المهدي، نزل عيسى أو جاء المهدي؟ بل من أين لهم أن المهدي يحاول أن يصلح كما قال ذا الشاعر، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ هذا الفساد اللي من قرون طويلة كيف يصلح ما بين عشية وضحاها؟ لا يمكن. فإذا أنا أتخذ هذه الأحاديث على عكس ما فهم عامة وأيده الخاصة، مع فارق كبير أنه أنكروا الأحاديث بشأن إراهتهم من هذا الفهم القاطع. أنا أقول بالعكس، هذه الأحاديث تعطينا نحن إذا فهمناها فهما صحيحا أنه يجب علينا أن نعمل للإسلام، نعمل للإسلام وعيادة الإسلام على هذا الأرض. فإن نجحنا وعدنا الخلافة فبها ونعمة، وإن لم نستطع فإذا نزل عيسى وخرج المهدي يجد الأرض مهيئة، ما تحتاج إلا زراع ماهر يعرف كيف يزرع، فيجد الأرض مستعدة فما يحتاج إلى قيادة صالحة. هذا الذي أعتقده بخصوص أحاديث نزول عيسى عليه السلام وخروج المهدي. نعم. مستريح. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفرك وأتوب إليك. تفضل. لو تكرمت يعني مع احترامي لرأيك عن التطلب فيه بالنسبة لاعتقادك أن لا يخرج المهدي في مثل هذا الظرف أو هذا العصر الذي نعيش لسبب فساد الناس، بل يعني انغراض وحاجتهم إلى أمد طويل. نعم الله. نعم. وخذ ذلك نعم حاجتهم إلى أمد طويل. أريد أن أقول الحديث الذي يقول فيه الرسول عليه السلام إذا كان صحيح لا أدري. تفضل. أريد أن أعرف منك. نعم. العباد القلوب العباد بين إصبعين مصاب الرحمن. نعم. يحركهما كيف شاء. ما أدري هذا الحديث صحيح. مقلب كيف شاء. نعم. صحيح. نعم. إذا إحنا على الله عز وجل ليس شيء بعيد. فإذا شاء الله عز وجل أصلح العبادة في ليلة واحدة، فهذا الفساد الذي نحتاج إلى مدة طويلة لإصلاحه عند الله عز وجل ليس له ميزان ولا يعني اعتبار، فممكن في ليلة واحدة ممكن ننزل يعني حتى في ضعف نحن الذي فيه. إيه بس سألت النظر كل شيء. تفضل. هذا أمر غيبي. نعم صحيح. طيب ونحن نتكلم عن أمر واقعي. هذا الواقع في تقديراتنا نحن يحتاج إلى زمن قصير ولا طويل؟ طويل. طويل. هذا صحيح. فنحن إذن أضرب لك مثال بسيط. طبعاً. إنه أنا رجل فقير. أنا رجل فقير. أريد أن أتزوج. الزوجة تحتاج إلى حقوق منها الإعالة والمسكن وإلى آخره. بعدين ربما يأتينا أولاد كمان بدون إيش. هل نقول إنه الرزق يا أخي على الله، وكما جاء في الحديث الصحيح إنه الجنين وهو في بطن أمه يكتب رزقه، فهل هذا يحملنا على أن نؤمن بالغيب المجهول عندنا، ولا يحملنا على أن نعمل ونتخذ الأسباب اللي بتمكنني أنا إن أقوم بواجباتي الدينية تجاه نفسي وزوجتي وأولادي؟ من ذلك مثلا أن أشتري أرضا وأن أبني عليها دارا، ولا بقول الله عز وجل ممكن ما بين عشية وضحاها يبعث لي من عالي سماء إنسان يبني لي بيت على حسب، هذا ممكن ولا لا؟ ليش واقف؟ ممكن يا أخي، ممكن والله أمين. لكن هل نتواكل على هذا الإيمان؟ لا طبعا. هذا هو الجواب. الصلاة على الحصير اللي مرسوم عليها الصليب يجوز أن بس أحدكم لما بيقول يا صاحب